وتيسير من الله جل وعلا على عباده في نهار رمضان إذا سافروا أن يفطروا، ومن شاء أن يصوم فإن له ذلك. إذن الأصل هو الفطر في السفر، ومن أراد الصيام فإن له أن يصوم. وبهذا ندرك المعنى الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالرخصة إذا أنك عملت بها شعرت بسماحة هذا الدين وتيسيره لأمور العباد، وأن الله تعالى لا يكلف الناس مشقة ولا عنت. فالإنسان إذا أفطر في سفره، أو قصر في الصلاة في سفره، أو جمع في السفر، أو عند نزول المطر أو الوحل ونحو ذلك، كل هذا مثار لأن الإنسان يشعر بفضل الله تبارك وتعالى وتيسيره لأمور عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يبين أن من شاء أن يصوم فإن له ذلك، ومن أراد أن يفطر فإن هذا هو الذي يستمتع بهذه الرخصة. فلا حرج على الصائم ولا على المفطر، لكن الفطرة أولى من أن يكون الإنسان صائما. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. بعد هذا ذكر نوعا آخر من الذين يفطرون في رمضان، وهو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. وكما مر بنا في حديث سابق أن الصيام أول ما فرض كان على التخيير: من شاء أن يصوم، ومن شاء أن يفطر ويطعم. ثم بعد ذلك جاء القطع بوجوب الصيام على الجميع إلا على العاجز. ويدل لهذا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا هو الأصل في هذه الآية، أنه الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. ثم جاء قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار بهذا حتما على كل مستطيع أن يصوم. وبقيت الآية الأولى في حق من لا يستطيع الصيام، في الإنسان الكبير والإنسان المريض المرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام. وهذا الحديث يبين هذا المعنى، أن الإنسان الكبير الذي يشق عليه الصيام أن له أن يفطر، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقدره العلماء رحمهم الله بما يساوي كيلو ونصف، أي نصف صاع من طعام أهل البلد. إذا كان الإنسان قدر شهر رمضان 30 يوما، يخرج 45 كيلو من الأرز أو من القمح أو من التمر ونحو ذلك مما يقتاته أهل البلد ويدخرونه، وإن أخرج معها شيئا من الإدام فحسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقت يا رسول الله؟ قال: وما ألقت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تتصدق بهذا؟ فقال أعلى أفقر مني، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت أنيابه، ثم قال إذا فأطعم أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. قد هذا ذكر المؤلف حديثا يتعلق في مسألة مهمة، وهي الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان من المفطرات، ويجب على الإنسان قضاء هذا اليوم، ويجب عليه التوبة لانتهاك حرمة الشهر، ويجب عليه الكفارة. وقد جاء في هذا الحديث أن رجلا وقع على امرأة في نهار رمضان، ثم جاء يصيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هلكت يا رسول الله، هلكت، لأنه تبين فظاعة التصرف الذي وقع منه، وأحس بالندم والخطأ الكبير الذي ارتكبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. الرجل الآن في شدة القلق وفي شدة الخوف وفي شدة الإحساس بالذنب، فليس في حاجة إلى من يبين له فظاعة عمله، لأنه مدرك لهذا، إنما هو محتاج إلى العلاج. ما العلاج؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فأطعم، فصم 3 شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة ولحظات جاءه من جاءه بمكتل فيه تمر، أي زنبيل كبير مليء بالتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل خذ هذا فتصدق به. خذ هذا فتصدق به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا التمر لأجل أن يقوم هو بالتكفير بإطعام 60 مسكين. فقال يا رسول الله أعلى أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. فحمل هذا الزنبيل وذهب به فرحا مسرورا، وكان قد أتى يبكي ويصيح. هذه القضية نستفيد منها عدد من الدروس. الدرس الأول هو أن الإنسان يجب عليه أن يصون صيامه عن كل المفطرات، لأن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعلى الإنسان أن يبتعد عن كل الأسباب التي تعرضه للوقوع في انتهاك حرمة الشهر، الأمر الثاني أن الإنسان إذا أخطأ يجب عليه أن يتوب، والتوبة لها ثلاثة شروط: أولها الإقلاع عن الذنب، وثانيها الندم على فعله، وثالثها العزم على عدم العودة إليه مستقبلا. وقد ظهر هذا في حال هذا الرجل، فإنه جاء يبكي ويعبر عن هلاكه وهو يتألم من شدة ما صدر منه من تصرف. ويطلب أن يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخليص نفسه من هذا الإثم الذي وقع فيه. المسألة الثانية أن الإنسان إذا وقع في أمر يوجب الكفارة فعليه أن يكفر ويبادر لأداء الكفارة. الأمر الثالث أن من واقع أهله في نهار رمضان فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، يشتري عبدا ويعتقه يصير حرا لوجه الله جل وعلا، فإذا لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فإنه ينتقل إلى التكفير بالصيام، وهو صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما ولا بيوم. وهذه كفارة ليست بالسهلة، إنسان بسبب أنه ارتكب انتهاك حرمة يوم واحد يصوم شهرين ومتتابعين. فإن كان ممن لا يستطيع الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام بإطعام 60 مسكينا، يعني 90 كيلو من طعام أهل البلد، يوزعها على 60 من المساكين. هذه هي كفارة من واقع أهله في نهار رمضان، ويجب عليه التوبة، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه، ولا يجزئ التكفير بالصيام شهرين عن اليوم الذي انتهك حرمته، يجب قضاؤه ثم يكفر بالصيام. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما حكيما في تعامله مع أصحابه، فلم يقرع هذا الإنسان الذي لا يحتاج إلى تقريع، ولم يؤنبه، وإنما بين له كيف يتخلص من الورطة التي وقع فيها، لأنه مدرك لخطأه، عارف بجرمه، ما عليك إلا أن تبين له الحل والعلاج للخلاص مما وقع منه. بينما في مسألة أخرى جاءه رجل بتمر برني فسأله كيف حصل عليه، فقال: إنا كنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من الأنواع الأخرى، فقال له أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل لا تفعل. فأنبه وبين له الخطأ الذي ارتكبه، لأن ذلك الإنسان لم يعرف أنه كان مخطئا. وأما صاحبنا فإنه عرف أنه مخطئ وجاء يريد الخلاص ويريد حل الإشكال. وعلى هذا يجب على كل مسلم أن يحترز لصيامه وأن يسعى لصيانته عن جميع المفاسد والمفطرات. وينصح الشباب بأن لا يتزوجوا قبيل رمضان، لأن أسئلة كثيرة تقع ممن هذه حالهم، فعليه أن يؤخر زواجه إلى ما بعد رمضان، لأنه يخشى عليه أن يقع منه مثل ذلك المحظور. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن جنتين من أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، ذكرتا حالا من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وهو صائم. ومعنى هذا أنه قد يواقع أهله قبيل الفجر ثم يطلع الصبح وهو لم يغتسل، فيكون اغتساله بعد طلوع الفجر، فيصادف جزء من وقت الصيام وهو على جنابة، ولم يكن يقضي عن هذا اليوم شيئا. فدل هذا على أن الإنسان يجوز له أن يؤخر غسل الجنابة إلى ما بعد أذان الفجر، وأن هذا لا يؤثر في صيام الإنسان، إنما الذي يؤثر على صيام الإنسان هو الجماع بعد طلوع الفجر. أما تأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر فإنه لا يؤثر على صيام الصائم. هذه جملة من المسائل المهمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرى بعض الناس بعد انتهاء السعي يأخذون مقصا ويقصون شيئا يسيرا من الشعر من جهة واحدة من الرأس، فهل هذا التقصير مقبول؟ وما حكم من لم يقصر في العمرة؟ هذا التقصير ليس هو التقصير الشرعي، التقصير الشرعي هو أن يعمم الإنسان شعر رأسه بالتقصير، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، والتحليق لجميع الرأس، فكذلك التقصير يكون لجميع الرأس. هذا هو التقصير المطلوب عند انتهاء النسك من حج أو عمرة. وأما ما يعمله بعض الناس من أخذ شعيرات في ناحية واحدة فإن هذا خلل في عمل الإنسان، والإنسان بهذا لم يصب السنة، فعليه أن يتقي الله تعالى وأن يقصر الشعر كما وجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كلام الله تبارك وتعالى. أما من لم يقصر شعره في العمرة فإنه لا يزال بإحرام حتى يقصر، لأن التحلل لا يكون إلا بعد الطواف والسعي والتقصير أو الحلق. يقول: من أحدث في الطواف في الشوط الرابع وذهب للوضوء هل يبني ويبدأ من الشوط الرابع أو يعيد من الشوط الأول؟ نقول: إذا كان الفاصل طويلا فإنه يستأنف من جديد، يبدأ طوافا جديدا، وإن كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل ما مضى من أشواط ويبني عليها. يقول: هل يجوز توحيد الصيام بين أرجاء الأرض؟ نقول: لا، لأن البلاد تختلف مطالعها، وقد مر بنا الكلام على حديث قريش رضي الله تعالى عنه أنه سافر من المدينة قبل رمضان إلى الشام، فأهل الشام رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا يوم الجمعة، وعاد إلى المدينة قبل أن ينتهي رمضان، فالتقى بابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال: إن رأينا الهلال ليلة الجمعة، يعني في الشام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30. وتكمل 30 بالنسبة لأهل المدينة يعني 31 بالنسبة لأهل الشام، فلم يعتبر رؤية أهل الشام لأهل المدينة. وهذا أيضا معروف عند أهل الفلك، ويحسبون له حسابات بمقادير معينة من الأميال، أن كل دائرة معينة لها مطالع تختلف عن الأخرى، وهذا لا شيء فيه، لأن الناس يختلفون في أوقات الصلاة. نحن الآن صلينا العصر، وفي بعض البلاد يصلون الظهر الآن، وفي بلاد أخرى يصلون العشاء الآن، فهذا ليس من الاختلاف، وإنما على المسلمين أن يتحدوا في اتباع السنة والعمل بشرع الله وتحكيم كتاب الله جل وعلا، ومثل الاختلاف في هذا لا يؤثر. هذا يقول: امرأة مريضة تقول ان لديها مرض انتفاخ في جسمها وبطنها، وقد مرت على احدى المستشفيات واعتمرت عمرتين متتاليتين، في كل عمرة حصل لها ان انتقض وضوءها اثناء الطواف، وهذا خارج عن إرادتها فما الحكم؟ نقول عليها إذا انتقض وضوءها أن تقطع الطواف وتذهب لتتوضأ وتكمل طوافها كما مر بنا في السؤال السابق. أما أن تستمر في طوافها وهي على غير وضوء فلا يعتد بطوافها ويعتبر عملها باطل، فعملها غير صحيح، وهي لا تزال بإحرام عمرتها الأولى، لا تزال محرمة بعمرتها الأولى، وكونها أحرمت عمرة ثانية لا يعتد بها، فعليها أن تكمل طوافها وسعيها وتقصير شعرها من جديد بالإحرام الأول الذي أحرمته أول مرة، وإذا حصل لها انتقاض وضوء عليها أن تتوقف عن الطواف وتذهب وتتوضأ ثم تعود. ونسأل الله تعالى لنا ولها العافية ولجميع المسلمين. يقول امرأة أرادت العمرة وهي حائض وأحرمت من الميقات وتنتظر طهرها ثم تكمل عمرتها، ما هي الأشياء التي يجب عليها تجنبها؟ يجب عليها تجنب محظورات الإحرام، فلا يجوز أن تمس طيبا ولا تقلم أظافرها ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا يقربها زوجها ولا يستمتع بها بشيء من الاستمتاع، لا خبرة ولا مسا ولا جماعة. فإذا طهرت تأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها. يقول إنسان يصلي وراء الإمام في الصلاة السرية فيقرأ الفاتحة وسورة وما يزال الإمام لم يركع، فماذا يعمل؟ نقول يقرأ سورة أخرى. إذا قرأت سورة وانتهيت قبل الإمام يقرأ السورة التي بعدها أو غيرها. يقول إذا كانت صلاة الإمام سريعة أو غير صحيحة هل نعيدها؟ يقول إذا كانت سريعة مخلة للأركان حيث لا تستطيعون متابعته فتسبقون بأركان الصلاة فلا تصح الصلاة، والصلاة مطلوب فيها الطمأنينة ومن أركانها الطمأنينة. وإذا كانت صلاة الإمام غير صحيحة بسبب من الأسباب فلا تصح الصلاة خلفه، ومثل هذا لا يصلح أن يكون إماما وعليه أن ينبه، فإن تنبه وإلا يبحث عن إمام أصلح منه. يقول هل طواف الوداع واجب على المعتمر؟ نقول لا ليس بواجب، واجب على الحاج، وأما المعتمر فإنه ينبغي له أن يأتي به، وإذا لم يأتي به لا شيء عليه. يقول امرأة قدمت إلى مكة وهي غير طاهرة وبعد طهارتها غيرت ملابسها التي أحرمت فيها ثم طافت وسعت، فهل تصرفها صحيح؟ نقول نعم صحيح، لأن المرأة ليس لها ملابس خاصة بالإحرام، لها أن تغير ملابسها إذا اتسخت أو رأت أنه من المناسب تغييرها ولا شيء في هذا. أقول ما حكم الذي أخذ مصاحف من المسجد الحرام وسافر به مع العلم بأنني لا أعلم لأنه ليس مكتوبا عليه وقت، وهذا خطأ قد أدركته بعد ذلك لأني ظننت بأن المصحف الذي في الحرم لأنه لا يوجد فيه أخطاء وقد رجع لأني مطمئن إلى آخره. الإنسان الذي يريد أن يأخذ مصحف يذهب إلى الأماكن التي توزع فيها المصاحف، معظم المصاحف الموضوعة للقراءة فهذه أوقاف على المسجد ولا يجوز للإنسان أن يأخذها، فهي وقف على بيت الله لا يجوز للإنسان أن يأخذها. وإذا أردت الحصول على نسخة فإنك تذهب إلى الأماكن التي توزع فيها المصاحف وتطلب منها، وعليك أن ترد هذا المصحف.